كل يوم عالفجرية سيد الغزلان عندي غية محلى مناظر الطبيعية لما تفسح الصبحية واشكال الزهور مناظرهم يشمح الصدور سبحان الخالق بحر بلية ان شاء الله اليوم نهار الصعيد اصطاد الظهر بالاولانية مهني شوية ما تدرج ونهت اختار بالدرج انا مسيودك حتى بلاش طيع لأمرك يا نور عناية فديتني بعينك الكحلة أقوى من برودة وكحلة انا اسيرك يا ستي والله احسبني من خزان البرية يا افندي اسمع من فضلك من حب غزلان البلدية لو كان احب اصطاد من شكلك اصطاد كل يوم حتى مية يلا بقى امشي في حالك افضي غزلان البرية يلا بقى امشي في حالك افضي غزلان البرية